الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. في الليلة الفائتة ذكرت أن هذه السورة المباركة افتتحت بالإشارة إلى الأمد الذي ينبذ فيه العهد إلى أصحاب العهد الذين بدرت بوادر الشر منهم، لكنهم لم يظهروا إلغاء العقد، إلغاء المعاهدة ما أظهروا، لكنهم جاءت الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين أو لإمام المسلمين بأنهم ينمون شر، إني محلها القلب، وحتى لو بيتوا وخططوا. فبين لهم كما قال في سورة الأنفال السابقة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، انبذ إليهم على سواء، على علم، قل لهم إحنا ترى جاءتنا أخبار سيئة عنكم، ولكننا على العهد، إحنا ما نقضنا العهد ولن ننقضه حتى تنقضوه أنتم، لكن اعلموا أن لكم مدة سنلغي العقد فيها. الآية الأولى من الآية الثانية من سورة التوبة بينت أن مدة هذا 4 أشهر، قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وبينت البارحة أن هذا من أعظم البراهين على أن دين الإسلام هو الدين الحق والمنهج المستقيم الذي لا غنى للإنسانية إن أرادت لنفسها خيرا. لا لا لا غنى للإنسان، ما هو للإنسانية كلها، للإنسان وللإنسانية كلها، إذا أرادت لنفسها خيرا أن تستمسك بعرى هذا الدين وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تلزم غرزه وأن لا تفارقه بحال من الأحوال، لأن بقدر ما تفارقه أو تقصر فيه تنتقص الدنيا والآخرة منها. وبقدر ما يستمسك الإنسان أو الاثنين أو الجماعة أو أهل البلد أو الأمة بكاملها أو الناس كلهم، بقدر ما يستمسكون بهذه يفلحون ويسعدون في الدنيا والآخرة. وبينت أن الناس، أن المعاهد فيه ناس من المشركين كانوا معاهدين وبدت بوادر الشر منهم، وفيهم نزلت الآية الأولى، طبعا الثانية يعني أخص الآية الثانية والثالثة من هذه السورة اللي بدرت بوادر الشر منهم، لكنهم ينقضوا قال يمسيحوا في الأرض 14، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مغسلكم. وبين أن على رسول الله وعلى ولي أمر المسلمين، طبعا هو ولي أمر المسلمين يومها ما في إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فبين أن على إمام المسلم أن يعلن إعلانا ظاهرا غير خفي ينادى به في أجمع جمع للمسلمين، وهو يوم الحج الأكبر، إعلان ما بعد إعلان بأن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني سواء كانوا معاهدين أو غير معاهدين، فالله لا يحب المشركين ورسوله محمد لا يحب المشركين، ولا يدخل في قلب رسول الله مثقال ذرة من حب مشرك، وعلى كل مسلم أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة إن أراد أن ينجيه الله من عذاب النار، ألا يدخل في قلبه مثقال ذرة من حب، حتى ولو كان أبوه ولو كان ابنه ولو كانت زوجته ولو كان ولده، يعني لو كان البلد اللي هو فيها، الوطن اللي نشأ فيه ورباه وأطعمه سقاه، مهما كان. لا. قل إن كان يقول في السورة هذه بعد آية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسق، لا يهدي القوم الفاسقين. وكان الإعلان من بالبراءة يوم الحج الأكبر، وكان هذا طبعا قلت وعروف أن السورة هذه نزلت في شوال مرجع النبي من تبوك في أوائل شوال ورجع في آخر رمضان، ولكن السورة نزلت في أوائل شوال من السنة التاسعة للهجرة منها أولها إلى آخرها، نزلت في هذا الأمر. وكان نداء الإدبار يوم واحد أو يومين، يعني يوم عرفة ويوم منى وبقية أيام منى، لأن كانوا ينادون يعني في موسم واحد. فلم يتكرر إعلان هذه البراءة من بعد السنة التاسعة من بعد الحج يوم الحج في السنة التاسعة إلى أن جاءنا قوم فزعموا أنهم يريدون إعلاء البراءة في موسم الحج وأنه لا حج إلا بإعلان البراءة من المشركين، ويجمعون مظاهرات وينادون يلا أعداء الله الأمريكان وأعداء الله بني إسرائيل، فيقطعوا الطرق ويمنعوا الحجيج ويضيموا الناس ويعطلوا المصالح ويفسدوا المتاجر بهذا الذي لا أساس له من دين الإسلام البتة. 1400 سنة، إلا 9 سنين، 1400 سنة و19، أنا أقول الآن 19 سنتنا هذه 1419، صار 1419، طلع منها 9 سنين اللي من الهجرة قبل نزول السورة، من يومها ما نادى مناد رسول الله حج بعدها عام 10 ما نادى إعلان بالبراءة من المشركين. رسول الله شيخ المرسلين محمد في حجه في السنة 10 اللي سميت حجة الوداع ما نادى واحد لا في موسى لا في عرفة ولا في منى ولا في مزدلفة ولا في يوم عرفة ولا ما نادى أحد أبدا البراءة من المشركين، لأن انتهت، لأن العملية عمليا الآن ما هو بكلام. في السنة 10 كان عمل ما هو كلام ونداء، النداء في السنة 9 على ألا يحج، كان النداء محصور لا يحج بعد هذه البراءة، يعني أبرز سمات البراءة من المشركين لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن كان الخيبة اللي هم ماشيين فيها كما شرحت كثيرا أن خصوصا بني عامر بن صعصعة من قيس علان وجماعة منهم اعتقدوا دينا وشريعة باطلة بأنه لا يجوز لإنسان أن يحج بيت الله الحرام ويطب الكعبة وهو لابس ملابس اللي جايبها من عند أهله، وسوس عليهم الشيطان، وجو والشيطان بدأ يلعب بهم وقال لهم أحسن شيء إذا ما لقيتوا الحمص يعني أهل مكة يعطونكم ملابس تسرون بعورتكم ادخلوا حجوا وأنتم عريانين مثل ما ولدتكم أمهاتكم. وصار الرجل والمرأة إذا وصلوا إلى الحرام إلى المسجد الحرام يسألون القرشيين وأهل مكة ما عندكم ملابس تعطون، يذلون أنفسهم على الباطل، يذلون ما عندكم ملابس تعطونا عشان نطب بها، ما نقدر نطب البيت وإحنا بملابس اللي إحنا جايين بها من بلادنا اللي ارتكبنا فيها المعاصي والسيئات، اعطونا ملابس من ملابسكم، يعني ملابسهم طارة، ملابس أهل المشركين اللي في مكة يعبدون الأصنام ولا طارة، ما ملابسهم طارة، ملابسهم مثل ملابسكم، لكن الشيطان لعب بهم فقال لهم ما هم دول أهل الحرم يخذوا من ملابسهم. فصار إن مجدوا ملابس من أهل الحمس لبسوها، وإن لم يجدوا ملابس تجردت المرأة من ثيابها والرجل من ثيابه كيوم ولدته أمه. الرجل ما يستحي ولا يخجل، يمشي قدام الخلق يطب البيت ويدعو الأصنام والأوثان ويدعو الله أيضا كذلك وهو عريان مثل ما ولدتهم. صوروا هذا المظهر كيف يصير عند عقلة يفهمون وعندهم وعي ويتجرون ويروحون ويجون، لكن عقول بهيمية. البهايم تعرف طعامها وشربها أكثر من الإنسان. البهايم هالحيوانات العجموات تطلق غنمك وتطلق إبلك أو بقرك في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشعبان والوديان وفي محل الكلأ والمراعي، وهو يحط فمه حتى الجمل، حتى الجمل اللي يأكل كل شيء من الشوك يحط فمه ويرفع نفقه عن شجرة من الشجر لأنه يعلم أنها تضره. بالعادة اللي بدم ما يشم ريحة يرفع فمه عنها، البقرة ترفع فمه وإن أكلت إن في غفلتها ورعت ورتعت في غفلتها وأكلت بدت سيل يسيل لعبها ويطلع منها برابر من نفس الفم، ويعرف صاحبها أنها أكلت شجرة خبيثة ويدور لها على علاج علشان يعالج. لكنها نادر أن تعمل البقر والغنم وهذا العمل، ما يعملون هالعمل ده. لكن بني آدم يروح يشرب خمر عشان يضيع عقله ويأكل الخنزير اللي يعلمه الدياته وخليه لو شاف رجل على مرته لا يغار ويعمل هذه الأعمال. فكان ربنا يبين المرأة، قلت لكم المرأة وهي تطوب بالبيت، المرأة وهي تطوب بالبيت تقول اليوم، تخطب في الناس وتمشي اليوم وتغني اليوم يبدو بعضه، يعني فرجها، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. يعني لا تحسبون إن أنا عشان مشيت عريانة إن أنا مستبيحة أو أبيح نفسي لمن يوسف. أريد اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ويبين ربنا أن هذا من عمل الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد استقيموا لله وحده لا تعبدوا أحدا سواه خذوا زينة بعد يقول خذ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا يعني استروا عوراتكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وذكرت كذلك على أن بعد هذه الـ الـ الـ الـ بعد النزول طبعا بعد نزول براءة بعد نزول براءة كان قبلها حصلت معاهدة الحديبية وذكرتها ذكرا مسهبا الليلة البارحة وبينت ما حدث فيها وأنها من أعظم نعم الله على المسلمين وأن المسلمين يمكن يعني لو بعض الناس يحسب إن كل خير يتظاهر له على حسب طلبه إن يصير لمصلحته. بعض الناس إذا جات الدنيا مواتية له على حسب ما يشتهي يحسب إنها خير له، وإذا حصل عليه بعض المعاكسات والمشاكسات يحسب إن هذا شر له، مع أن قد تكون مجيء الدنيا مواتية سبب لشر كبير يناله، وكون يحصل له بعض المشاكل يحسب إن هذا شر وقد يكون خير. عائشة لما رميت بالإبك رضي الله عنها ولعن من اتهمها بالزنا بعد براءتها في كتاب الله، عائشة يقول ربنا لا تحسبوه إن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عظام عظيم. وختم الآيات اللي فيها براءتها بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لو ما اتهم العدو الله عبد الله بن أبي كانت يبيجيها الآيات اللي تسجل إلى يوم القيامة في سعادتها وبراءتها وإعزازها وإكرامها وتبجيلها وهي تستحق هي وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما لو أن أهل مكة عندما سمعوا أن النبي جاء عشان ما قصد شيء. أنا قلت لك من أبر علي قلد الهادي قلد الهادي وأشعر البود على العادة أن يجرحون جزء من من من, من ظهرها من ظهرها يسير الدم فكل من يراها يحسب يعرف أن هذا هادي. رب لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا هدي القلائد. وكان هذا أهل الجاهلية يحترمون هذا الأمر حتى الكفار يحترمونه. فالنبي ساق الهادي وقلدوا عشان يعرفوا أنه ما جاء لحرب ما معه حرب ما جاء بسلاح الحرب وعليه الصلاة والسلام سلاح اللي مشي الحال. وقلت لك أنه ما بين 1400 إلى 1500 وكان هذا كما قلت الليلة البارحة في أول المحرم من السنة السادسة. وبعض العلماء يقول كانت في الحديبية في السنة السابعة ولكن الراجح الظاهر اللي اختاروا جماعات من أئمة أهل العلم أنها كانت في السنة بس اللي يقول الحافظ حجر وجماعة أنهم حاولوا التوفيق قالوا اللي يقول أنها في السنة السابعة قصده يعد أن أول السنة هو محرم واللي يقول من السنة السادسة في محرم من السنة السادسة لأن الهجرة الحقيقي الهجرة كانت في ربيع هجرة الرسول من مكة المدينة كانت في ربيع الأول لكن لما عمر بن الخطاب أراد أن يجعل للمسلمين تاريخا مستقلا جديدا كريما الله يغزي اللي يحاربونه في الدنيا والآخرة اللي يغزي هذا التاريخ ويتعاملون بالتاريخ النصراني الصليبي ويتركون دين محمد عصام وشريعة الله التي أشار القرآن إليها في قوله عز وجل إن في قوله لا تقوم فيه لمسجد يعني مسجد قباء أو مسجد النبي عصام أسس على التقوى من أول يوم هو من أول يوم من أهم الدنيا لا من أول يوم من أيام الهجرة من أول ما وصل النبي كان أول عمل من أول يوم تأسيس المسجد مسجد قباء من أسده. فعمر الخطاب الخليفة الراشد الملهم رأى أن يأخذ هذا التاريخ من آية من كتاب الله عز وجل ووافقه جميع المسلمين وأطبقوا على أن التاريخ للمسلمين هو تاريخ الهجرة. جانب عبد الله يقول لا ليش ما نخلي التاريخ وفاة النبي ليش ما يا آخر الزمان خليك بس كل واشرب وخليك مع جماعتك كل شيء خليك تتدقل تلعب بكتاب الله وسنة رسوله بعد 1400 سنة مرت على المسلمين السعداء اللي أسعدوا العالم بكامله. لما كان المسلمون في عصر الصحابة والتابعين بدأ العالم كله يسعد بسعادة الإسلام وأهله حتى اللي ما كانوا دخلوا في دين الإسلام. فلو كان أهل مكة فتحوا الباب بمجرد ما وصل النبي للحديبية تعال ادخل ما كان حصل صلح الحديبية ولا حصلت هالأمور اللي كانت فتحا كبيرا كما قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عز ما بعد عز لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما هو خيبر لا هذا مكة هذه الحديبية سماه الله فتح وأنزل سورة الفتح فيها بعد ما خرجوا من الحديبية أن أنزل الله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبين فتحنا ما هو نبي نفتح فتحنا لك لكن لما قال وأثابهم فتحا قريبا بشرهم بفتوح قادمة بعد هذا لأن الصلح هذا مكن للمسلمين من يصيروا أحرارا يحاربون من شاء ويسالمون من شاء إلا من كان بينهم وبينهم عهد. فكان هذا أول ما رجعوا على طول راحوا الخيبر وفتحوها وعرفوا يعني اتسعت ما عرفوا ما شبعوا من الطعام ما شبعوا من الطعام إلا بعد فتح خيبر ولا صار لهم غلة وحياة دنيوية إلا بعد فتح خيبر ولا قبلها تقول عائشة لابن أختها عمر بن الزبير يا ابن أختي بس النبي له حالة غير النبي معرض عن لذات الحياة أكثر لذات الحياة الدنيا يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار يعني لا طبق ولا غرف وما أوقدت في أبيات رسول الله نار قلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه تمر إيش على حالة واحدة في اليوم ولا تمرتين في اليوم وهم يغزون أعداء الله في الحرب على ما عندهم طعام وهم في الحرب كل 24 ساعة يأخذون من اللي معه الزاد تمرة واحدة كل 24 ساعة وهم يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله. ولما واحد منهم ما خد تمرته راح للي معه التمر قال أنا ما خدت تمرتي، قال هات شهود يشهدون بأنك ما خدتها، فجاب شاهدين يشهدون بأن ما خد التمرة، وقال لهم واحد ايش كنت تسوون بالتمرة هذه؟ قال لي يحطوها في فمهم حتى يسيل اللعاب والحلاوة حقها تبدأ يمص كأنه بيمصها مص، ما هو بيأكلها أكل يمص ما يهضمها، وبعدين إذا تشرب بها شوية قام وحطها في مخباته، فإذا احتاج بعد ساعة ساعتين قام يمصها مرة ثانية، ما يجي آخر النهار إليها وقت راحت تماما كأن قطعة سكر بيمصها قليلا قليلا، ويعيشون عليها ويجاهدون في سبيله وهم أعزة كرام أشاوس أماجد ميامين. فالله فتح لهم وقال بعدهم ومغانم كثيرة يأخذونها تأخذونها، فعجل لكم هذه اللي هي فتح اللي هي صلح الحديبية، فعجل لكم هذه اللي هو صلح الحديبية من نعمة من الله، بالله لو كانوا دخلوا مباشرة ما كان حصل الصلح، وكان كل اللي حصل عليه العمرة، كان كل اللي استفادوا منه العمرة ورجعوا لأهلهم ولا زالوا محاصرين ومحاربين، لكن لما منعوهم صار في مصلحة المسلمين. وعمر يقول ليش أنت رسول الله حقا وصدقا ليش تعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس الذي يطلب منا في كذا؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فيرده النبي برفق فيروح لعمر لأبي بكر ويقول لي يا أبا بكر ألسنا على أليس محمد رسول الله؟ بلى بلى. ألسنا على الحق؟ يقول على الحق بلى على الحق. ألسنا كذلك؟ على ما نعطي الدنية في ديننا يا أبا بكر؟ اللي يجينا نرده واللي يروح لهم ما يردونه، يقول لي يا عمر إنه رسول الله استمسك بغرزه، إنه على الحق، يقول استمسك بغرزه، اربط نفسك خلف محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقدم بين يديه ولا تؤخر حتى تكون تابعا مقتديا لإمامك وسيد الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح كما قلت البارح. صار باقي بعدها بعد الصلح الحديبية بسنتين، هذا كان في محرم من السنة السادسة، والسنة السابعة كان في شروط الصلح ان السنة دي لا تدخلون مكة، والسنة اللي تجي تدخلون بالسلاح في جراب، سلاح ما هو سلاح الحرب، يعني كل واحد اللي معه سيف يكون في جراب ما يطلع جراب، واحنا يا اهل مكة نطلع على رؤوس الجبال، وانتم يا اهل المدينة تطفون وتسعون، ولكم ثلاثة ايام ما تجلسون في مكة الا ثلاثة ايام، إذا انتهت الثلاثة أيام ارحلوا. النبي فعلوا هذا، ولما صاروا طوي يسعون وهم ينظرون لهم من من من الجبال، ينظرون لما جعل طوبى للصفا والمروة يسعى بين الصفا والمروة، يقول نفسه رحم الله امرأ عرف القوم أرى القوم قدرة من نفسي أو كما قال. فصاروا إذا كان الشوط، لأنه قال نهيكتهم حمى يثرب، يقولون دول ميتين، هدول ميتين من الحمى حق المدينة. فلما جم صاروا يرملون في الأشواط الثلاثة الأول، يهزهز الواحد منهم يهز كتوفه إظهارا لنشاطه، ويمكن الواحد منهم تعبان، لكن أمرهم بأن يظهروا ليظهروا قوة للقوم. ولما صاروا على الصف والصف أقرب للي على رؤوس الجبال من أهل مكة، صاروا يرملون ما بين الميلين، إذا نزلوا من الصف وانحطوا في بطن الوادي اللي حاطين له الحكومة الحين علامتين خضروين الميلين الأخضرين، فيأمرهم بالهرولة، فبدوا يهرولون ليعلم الكفار أن في المسلمين قوة. والحمد لله ما مضى كما قلت وقت قريب إلا وفتحوا خيبر. بعدها لما قال في العقد من دخل في دين محمد وعقده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش دخلت بكر، كل بكر سواء كانوا من جزيمه من بني الدين او كانوا من غيره، كل فخوذ بكر دخلت في عهد قريش ودخله من كنانة من كنان وخزاعة، وثبت إلى النبي محمد ودخلت في عهده وعقده مسلمهم وكافرهم. فبعد سنتين من هذا الصلح، بعد قضاء العمرة في السنة السابعة وجاءت السنة الثامنة، السنة الثامنة عادت بنو بكر، ما كل بني بكر عادوا، اللي عدا بنو الديل من بني بكر وبنو الجزيمة، يعني فخذ من فخوذ بني بكر عدا على جماعة من خزاعة وقتلوهم. وعلمت قريش، علمت قريش واستعانت بنو بكر بزيادة من الشر بقريش، فأعانوهم بالسلاح والمال، السلاح والمال من قريش والرجال من بني بكر، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي كما أشرت الليلة البارحة، جاء مهرول مسرعا من مكة ودخل على النبي في المسجد وبدأ يقول، أول ما شافوا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني ناشد رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو، يعني روايات، وزعموا أن لست تدعو أحدا، ورواية زعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعو عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل الشمس يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. فيقول النبي نصرت يا عمرو بن سالم. ويسارعون إلى إلى إلى إلى الإعداد إلى مكة، ويأمر النبي بالتكتم. ولكن حاطب بن التعب رضي الله عنه وعفى عنه وأسكنه فسيح جناته وأعلى درجه في جنات النعيم، في جنات النعيم، اجتهد اجتهادا خاطئا، فقال الحين أنا واثق في قلبه، يقول أنا واثق إن محمد سينتصر على قريش، ولكن أخشى إني طول المدى شوي، وأنا لي أموال في مكة وعيال، ولا لي ناصر من الناس، فغديني أتقرب إلى أهل مكة بأني أرسل لهم خطاب سري بأن النبي قادم لغزوكم، ويجيب جارية ويعطيها الخطاب وريقة صغيرة تدسها في محل من جسمها من شعرها من وقصها، ويقول لها روحي الحقي قريش. قال هو أنا واثق إن نبي ما هو مهزوم، ولكن إن تأخر الناس يصير لي منا على أهل مكة يحفظون علي مالي وحلالي وعيالي اللي عندهم، وإن انتصر النبي ما ضرني شيء، أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويحسب ان الامر سري ما هو معلوم معلن، ما كتب الكتاب وارسل الجارية الا والوحي ينزل على النبي محمد بخبر حاطب بن ابي بلتعة والكتاب اللي ارسله مع الجارية، ويرسل ويأمر النبي علي بن ابي طالب والمقداد بن عمرو، ويلحقوا معهم بعض يظن زبير معه، ويلحقونها ويقول لهم ادركوها، ادركوا الجارية، اسمع من المعجزات ده وش يدريه، قاعد في مكة ولا يعلم الغيب، النبي ما يعلم الغيب إلا اللي يعلمه الله، إلا من طريق الوحي، من غير علم ما يعلم، ما يعلم. فيش قريه إنهم يبي يدركونها، وش كان جملها سريع وهم جملهم أقل منها ولا لحقوها، لكن قال لهم تدركونها في روضة خاخ، خذوا منها الخطاب اللي كتبه حاطب لأهل مكة، ويدركها علي في روضة خاخ بركة جمالها ومستريحة، ما خطر على بالها أنها ستعرف أو تدرك أو تعلم، مطمئنة اطمئنانا كاملة أن ما اطلع عليها. ويدخل علي عليها والمقداد يقول لها يلا هات الخطاب اللي معك، قالت ما معي خطاب، اعطينا الخطاب وريح روحك وريحينا، قالت ما عندي خطاب. قال لها علي اسمعي، مؤدب ورحيم وكريم، لكن طريقة للاستخراج الباطل، يعني لبيان الباطل واستخراج الحق. لا اسمع، إذا ما سلمتين الخطاب نبي نجردك من ثيابك كما ولدتك أمك، ونفتش كل شيء فيك حتى فرجك، نبي ندقل إذا ما فيه عشان نخاف أنك تنحط الخطاب فيه. يوم سمعت من هذا قلت هذا الخطاب خد، وما هم فتش ولا ندخل يده، إنما تهديد، وهذا ينبغي للحاكم أن يكون كذلك في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. فهو لما قال لها كذا قلت هذا الخطاب، لا تفتش ولا تتعب نفسك، ويأخذ الخطاب ويرجع ولما رجع ويدري عمر من الخطاب بقصة حاطب بن بلتعة، ويسل سيفه ويقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله إنه نافق. فيقول له مهلا يا عمر، ما يدريك يا عمر، يقول له النبي محمد كما جاء في الحديث الصحيح، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر، أن حاطب من أهل بدر، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ونظرت بها أمثلة دائما لشعر شاعر عجبني، وواحد يقول له حبيبة يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. وتاب الله على حاطب بن أبي بلتعة وأنزل الله في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وتنزل سورة الممتحنة بقصة حاطب بن أبي بلتعة. شر جاب خير وجاب آيات محكمات وأحكام بينات واضحات إلى يوم القيامة. بعدها قلنا إن خزاعة لما نقضت إلى بكر لما نقضت هي وقريش العهد وفتح الله لرسوله مكة ودخلت مكة في دين الإسلام، بقيت بنو بكر اللي نقضوا العهد اللي نقضوا العهد على نقضهم. النبي فتح مكة، فاللي ما هو من بني بكر في مكة بعيد عن أيدي المسلمين، أسلم منهم من أسلم واستمر على كفره من استمر، وبقى قبيل فخذ من بني بكر على ولائه على عهده مع رسول الله. هو كان داخل في العقد مع بني مع بقية عيال عم بني بكر من مع بقية بني بكر داخل في عهد قريش وعقدهم على أنه لا يحارب رسوله 10 سنين وفي وفي وفي. فالجماعة اللي ما نقضوا العهد من بني خزاعة خلاص خزاعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصير ما بقي عند نزول سورة التوبة. أنا ما أعلى، أنا قلت البارحة حاولت جهدي أن أجد عهدا لم ينقض عهدا من العهود عهدا من العهود التي لم تنقض إلا عهد بني جماعة من بني بكر ما عاونوا عيال عمهم أو إخوانهم بني بكر يوم قتلوا خزاعة فاستمروا على عهدي وميثاقي. هي قبيلة واحدة قبيلة بني بكر من كنانة قبيلة واحدة لكن فيها بطون وفخود وقبائل وشعب وقبائل يعني فروع منهم. الفرع اللي ما نقض العهد هو اللي كان موجود عند نزول هذه الآية. عند نزول هذه الآية في شوال من السنة 9 من الهجرة كان بقي فرع واحد من بني بكر لم ينقض العهد. أنا أعلم إن الرسول لما فتحت لما غزا غزو التبوك صالحه بعض رؤساء وملوك القبائل اللي موجودة بين تبوك وبين معان يعني بلاد اللي هي الأردن الآن كان فيها قبائل منها أهل أزرح وجربة ومنها أهل إلياء ومنها هذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما أهداه اللي أخذ خالد وهو أخذ خالد رضي الله عنه وجاء بها سب فبايع النبي واستمر وعاقد مع النبي عقدا واستمر. هذا في السنة 9 من الهجرة يعني في غزو التبوك صار في عهود حوالي عهدين أو 3 بين النبي محمد وبين هذا كلهم دول ما هم أهل عقده هم لهم عهود لكن أسلموا كلهم. هذول اللي عاهدهم النبي في تبوك ونزلت السورة بعد مرجع النبي من تبوك توهم معاهدين لكنهم أسلموا ودخلوا في دين الإسلام ولم يبق أحد من أصحاب العقود الموثقة التي لم تقض إلا هذا الفصيل من بني بكر من بني بكر. فهذا الذي فيه الآية اللي أنا أقرأها الآن بدأت بها الليلة هذه وهي إلا الذين عاهدتم من المشركين. وقلت لك إن كلمة إلا هي أصلها موضوع للاستثناء ولكن تأتي بمعنى لكن في كثير من القرآن. كلمة إلا تأتي بمعنى لكن أنت عندك كلمة لما والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليه حفظ لما بمعنى إلا لما هذه بمعنى إلا إن كل ما كل نفس إن لأني إن نافية ما كل إلا عليها حافظ لما بمعنى إلا كذلك إلا نفسه تأتي بمعنى الاستثناء وتأتي يعني ستأمن شيء سابق وتأتي بمعنى لكن، يعني الاستدراك، الاستدراك وللمستقبل، يعني في المستقبل. فكأن الجماعة من العلماء كابن جرير فسرها بأن المراد من قوله إلا الذين هاتوا منها استثناء من أصحاب العهود السابقة، هذا غير سديد غير ظاهر، لأن أقرب شيء قدامنا، أقرب شيء إحنا قدامنا إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه الآية الأولى. الآية الثانية فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنه يريد الله ونفضي، هذه ما فيها عهود، ما فيها ذكر العهد، فيها البراءة وإعلان البراءة من كل مشرك إلى يوم القيامة، من كل مشرك إلى يوم القيامة. وأذان من الله ورسوله للناس، الناس كلهم معاهد وغير معاهد، كل معاهد وغير معاهد. بعدين قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، هو يمكن أن تمشي، لكن لو أفسرنا بمعنى لكن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم وهم طبعا قلت لك إن ما بقي منهم إلا فرع من بني بكر قريب بحول مكة، لأن خزاعة يسكنون عند جديد وعثمان ورابغ وعلى هذه مساكنهم، مساكن خزاعة ومساكن الجهينة على عند ينبع النخل ومع البحر ومليج، هذه مساكن جهينة كان معروفين، كل أكثر القبائل يتكاثرون في نواحي، ولا يمنع ذلك أن ينفرد منهم شخص أو أشخاص ويسكنون بين قبائل أخرى في بلاد متباعدة، يعني قد تجد ناس من تميم على الساحل، على الساحل وأصل مساكنهم معروفة في نجد، لكن لأن القبائل تمشي يرتادون الكلى والإنسان يبحث عن الرزق في أي مكان، فيروحون أي مكان ويسكنون وقد يتوالدون ويتكاثرون ويصور هذه الفاز الفرد من القبيلة الفلانية اللي موجودة في البلد الفلاني والبلد الفلاني، قد يكون هذا موجود. فما بقي على عهده لم ينقصه ولم يضير إلا هؤلاء من بني بكر. فيقول الله هنا في هذه السورة المباركة إلا الذين عاهدتم من المشركين، معناه أن ما أسلموا، لأنه أسلموا ما يحتاجوا لعهد ولا شيء، الإسلام يلغي كل ما كان قبله، الإسلام ما يحتاج عهد، إذا أسلم بينك وبينه معاهدة وأسلم خلاص انتهى، صار قطعة منك وانت قطعة منه، وصار لك ما له وعليه ما عليك، له ما لك وعليه ما عليك، خلاص انتهى، ما تحتاج عهود ولا شيء. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم تحسوا منهم ببوادر غدر، لم تحسوا منهم ببوادر غدر ولم يظاهروا عليكم أحدا، طبعا في فرق بين الجملتين، لم ينقصوكم شيئا يعني ما أحسستم منهم بغدر أو نقصوا من العهد اللي بينكم وبينهم، صاروا يعني يأكلون من أطراف العهد شوية من هنا وشوية من هنا من بعض المواد اللي في العقد، ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم تعلموا أنهم أمدوا أحدا بالسلاح أو بالكلام أو بالعون أو بالمظاهرة، الذين عهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، والمدة اللي بينكم بينهم 10 سنين فات منها سنتين يبقى 8 سنوات، خلينهم بقي ما هو 4 أشهر، الآية الأولى تقول سير لكل المعاهدين اللي بدأوا سيروا في الأرض 4 أشهر، لكن دول بقي لهم 8 سنين، ولله الحمد والمنة لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد أسلموا جميعا، فما يحتاجون لمحافظة على عهد ولا بقاء على ود، لأنهم دخلوا في ود أهل الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي دين الإسلام. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولكن طبعا واحد يقول طب الله عنده علم بأن هذول يدخلون في الإسلام السنة هذه بعد سنة، يعني قبل وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا انت قلت لك ان يوم يروح للحديبية الجيش حقه 1400، ولما طلع من يوم الفتح وصار يوم الفتح معه 12,000 مقاتل اللي هم خرجوا من المدينة وانضم اليهم الطلقاء من اهل مكة وحوما حول مكة ممن دخلوا في دين الاسلام بعد فتح مكة دخلوا في دين الاسلام، لكن يوم يروح للحديبية 1400، ناس يقولوا 1004 وناس يقولوا 1005 وناس يقولوا 1003، والحديث الصحيح ثابت في البخاري ومسلم انه 1400، ولكن جاء في نفس الرواية عن الصحابي اللي روى الحديث يقول ما بين 1400 أو 1500، يقول واحد من حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 1400، وبعدين يقول وأنا سمعته مرة للصحابي يقول 1500. والعملية سهلة، لأن كونهم يعني لو حبينا نجمع نقول أكثر من 1400 إلى 1400 إلى 1500، لأنه ما هو رأي يعني رأي كده حذر وتخمين، حذر وتخمين، ما عدوا، ما كان عندهم ديوان ولا سجل يكتبون فيه العدد، يعني يعرفون عدد اللي موجود، تقريبا عملية تقريبا. النبي لما يسأل عن قريش يقول للي مسكوه من المشركين عند بدر قال له كم عدد؟ قال ما أعرف عددهم، كم أهل مكة اللي جايين يحاربونا هنا؟ قال له ما أعرف. قال كم ينحرون؟ كم ذبيح، كم من ناقة ينحرون في اليوم؟ قال يوم 9 ويوم 10، يوم ينحرون 9 نياق ويوم ينحرون 10 نياق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 والألف، لأن عادة العرب إن 100 يكلوا الناقة، الناقة المتوسطة الحال، 100 يكلوا الناقة، فما دم يذبحون 9 في يوم وعشرة في يوم معناها إنهم من 900 إلى 1000. القوم يقولنا القوم بيننا 900 والألف، يعرفون بهذا. فالصحابي لما يقول 1400 ومرة يقول 1500 أخطأ، لأنه بالطريق التخمين وطريق الحد، لكن واحد روى بأن 1500 هو غير سديد وغير صحيح، 1400 1500 1400. والسنة اللي والسنة التاسعة يحج النبي محمد، فيخرج معه من المدينة المنورة وما حولها 100,000. لما خرج في حجة الوداع في آخر القعدة من السنة العاشرة، 100,000 حاج مع النبي محمد ما بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار، 100,000. يقول الصحابي منتهى بصرك، عينك ما تشوف أول الجيش، وعينك ما هو الجيش يعني الحجاج، عينك ما ترى ما تحصر أول الجيش المتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عادته ما يمشي قدام الجيش ولا حتى قدام الناس، وأنا أثرت ذلك كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي مع أصحابه يمشي آخر، رحمة بهم وإحسانا إليه، لأن الله أعطاه من القوة اللي ما أعطاها لمثله من الناس، لغيره من الناس. فكان إذا مشى كما جاء في الحديث الصحيح، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني كأنه سيل عارم نازل من راس الجبل ينحدر إلى أسفل الوادي أو إلى أسفل الشعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لو أطلق لنفسه العنم في المشي ما لحقه أحد من الصحابة، فكان يمشي خلفهم عشان يمشي بمشية أضعفهم، يمشي خلف الناس عشان يصير يرحم الضعيف، عشان اللي ما هو قادر يجري ولا يسرع ولا يمشي يصير النبي وراه. ولما أدرك في الطريق جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه عن أبيه وعن أهله، لما أدركه وهو على جمل، يقول جبل، يقول جابر كنت أسير، كما راه البخاري ومسلم، كنت أسير على جبل على جمل فأعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه غمزة، ضربه بيده في جنب البعير. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يغمز غمز بيده كده، إنما ضرب ضربة في جانبه، يقول فغمزه النبي صلى الله عليه وسلم فسار، كما جاء في البخاري فسار سيرا لم يسر مثله قط. ما أعلم من يوم اشتريت الجمل هذا إني كان أنشط ولا أجود ولا أسرع ولا أجرى من يوم غمزه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يا جابر، فبعته، وأنا ذكرته قريبا عند كلام على الشروط، فبعنيه يا جابر، قال فبعته بأقية واستثنيت عملانه إلى أهلي. يعني النبي يمشي في الآخر على شني الضعيف المتعطل، اللي ما هو قادر، اللي ما هو قادر مثلا، اللي جمله عطلوا، اللي سلاحه ضع منه، اللي يمسار، يكون النبي في آخر الجول. لهذه المعاني العالية والتعاليم السامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي الأمي معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء إلى يوم القيامة. هذا من إيه؟ فيقول ربنا تبارك إلا الذين عهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عليهم عهدهم. لاحظ ختم الآية هذه وقرأ قبلها في سورة الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إما سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبق أنهم يعجزون وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ومن رزق بهم عدو الله وعدوك. آيات الآية اللي عندنا هنا اللي أنا قريتها الليلة أول آية من الآيات هذه الأربع اللي أنا قريت يقول في آخره إن يذيله إن الله يحب المتقين. ما تحسب أني بس هذه جملة مرت كده سبهللا بعد ما يقول لهم حافظوا على عهودكم. وطبعا ما هو هذا خاص بأصحاب محمد، هذه آية يجب العمل بها والوقوف عند حدها إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يموت آخر مسلم على الأرض. على كل ولي أمر من أمور المسلمين يعمل معاهدة أن يلتزم بذلك، وألا يحس كافر من مسلم رائحة غدر أو شم أو يشم منه خيانة. يعني يجب على كل مسلم أن يصون نفسه من الخيانة ومن نقض العهد، وأنه لا يحل له أن يشم الكافر من مسلم ريح الخيانة أو ريح الغدر أو ريح نقض العهد. أصل الغدر من صفات المنافقين، المنافقون هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عاهدوا غدروا وإذا وعدوا أخلفوا، هذا من صفات المنافقين. أما أهل الإيمان إذا عاهد بلسانه من غير كتابه ولا من غير تحرير عقد، ينبغي للمسلم إذا أعطى، يعني لو واحد ماشي مع واحد وقال له بعت عليك العمارة هذه ب100,000 قال اشتريه، حتى ولو ما في شهود ولا شيء، وتفرق وهذا راح شرق وهذا راح خرق، انتهى البيع. ما يحتاج إلى كتابة ولا يحتاج إلى توثيق ولا كتابة عدل ولا شيء، انتهى البيع بينك وبين الله، بينك وبين الله. أما كونك تجيب كاتب عدل علشان يوثق مخافة الرجوع والغدر من الذين يقولوا بهم مرض أو غدر، هذا أمر آخر صيانة. ولكن إذا كان بمجرد الإجاب والقبول يتم البيع. لو واحد ماشي مع واحد ومزح قال له أزوجك بنتي هذه، تجوزك بنتي هذه سنها 4 سنين ولا 3 سنوات، قال زوجتك بنتي هذه، قال وأنا تزوجتها قبلتها منك، حل قسم الله من المهر طبعا. وفيه ناس شهدوا على ذلك، ما كتبوا كتاب ولا عقدوا عقد، هل له ان يرجع؟ هذه صارت زوجته حتى يطلقها برضا خاطره، حتى يطلقها وسنها 2 سنين وسنها 1 شهر، افرض انها مولوده لها 5 دقائق ومن فرحته قال ترى زوجتها لك يا ولد فلان ولد اخوه ولا ولد عمه ولا خاله، فرح بالناس يشهدون قاعدين، صارت زوجته، ما يحل له ولا لو زوجها الواحد صارت مزوجها 2 في الإسلام. زوجه حتى لو كان لعب لو كان مزح، لأن النكاح والعتاق والطلاق المزح المزح فيه جد والجد جد، المزح جد والمزح جد، فما هي عملية كتابه؟ فعلى المسلم إنه بمجرد ما يطلع من لسانه كلمة، لكن لو تحسف. كان عبد الله بن عمر إذا بايع واحد في شيء، يعني ما بدل واحد في أرض بين تبوك أو بين خيبر وبين المدينة، بأرض في المدينة أقرب منها، عبد الله ما ود البيع ينتقد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، يعني لو كانوا في المجلس ما تفرقوا بعد توقيع العقد له أن يرجع. أي واحد منهم يقول له والله أنا هون، فعلوه الحق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق، ان تفرقا خطوات درح شرق انتهى البيع. فكان عبد الله بن عمر لحرصه على البيع يمشي خطوات عشان ما عاد احد يرجع. وكان يقول تراني ظلمتك تراني غبنتك، يا مزعمه يقول تراني غبنتك، انا اعطيتك ارض قريبه لتبوك وخدت ارض قريبه من طيبه من المدينه، يعني ما تعادل ارض المدينه بارض غيرها مهما كانت الارض الغيرها مثمنه، هذه أرض أعلى وأغلى لأنها بلد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي دعا بها في البركة أشد من دعا إبراهيم بالبركة لأهل مكة وبارك له. وآية آخر قرى الإسلام خرابا، كل قرى الإسلام قبل يوم القيامة تفنى تخرب تخرب إلا المدينة المنورة كما جاء في الحديث الصحيح آخر قرى الإسلام عمارا أو خرابا، يعني ما تخرب حتى إلا قرب المسيح، حتى يمسي يوم يجي المسيح الدجال وهي عمرانة، لأن المسيح الدجال لما يجي ينزل في على في عند عند الوادي عند الوادي، فإذا نزل هناك خرج له من المدينة 70,000 يبايعون المسيح الدجال من نسائها وصبيانها وسفهائها، يخرجون له من المدينة 70,000. احنا ما خطر على بالنا المدينة يصل سكانها إلى 70,000 الآن، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ستصل المدينة، يعني منازل المدينة ستصل، معناه ستصل المنازل إلى إهاب أو يهاب، جبل أو مكان. في الحديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قلت لأبي كم بينهما، وش بين المدينة وبين إهاب هذه اللي منازل المدينة تصل إليها؟ قال اسمع كما في لفظ مسلم كذا، اسمع اسمع، كذا وكذا ميلا، كذا وكذا، هو لو قال كذا ميلا يمكن 19 ميل، أو لو قال لو كانت 20 كان يقول ما يقول إلا 20، ما يقول وكذا، يقول كذا بس، لأن من واحد 1 ميل 2 ميل 3 ميل 4 ميل 5 ميل 6 ميل 10 ميل 15 ميل 20 ميل، إذا قال 21 خلاص صار كذا وكذا، فيقول 21 ميل، يعني كذا وكذا ميلا يعني 21 ميل 22 ميل 4. فإذا وصل إلى الحد العقد الثاني من العدد وتجاوز 20 يجي فيه كذا وكذا، 21 22، معنى ذلك ان اقل مسافة بين المدينة وبين اهاب 21 ميل، اضربها في 2 الا ربع يطلع كم؟ 22، حوالي 36 كيلو، تصل منازل طيبة الطيبة الى 36 كيلو تقريبا بمحيطها، يعني من الشرق للغرب او من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وهذه بشارة من رسول الله بعمارها وبقائها. وطبعا جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يبقى فيها الإسلام وإعزاز دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن إلى أن لا ينزل المسيح ابن مريم وفيها أهل خير وأهل بر يقيمون شريعة الله ويقيمون دين الله. وإليك ولله الحمد والمنة تطلع أي بلد غير المدينة مهما كانت ومهما قيل فيها ما تجد الحالة اللي مثل اللي في المدينة. هل عمرك وجدت مرة مشية فشرتها في الطف الشارع؟ أبدا، إلى يومنا هذا والله البلد ما وجدنا هذا، طلع شعورها وتمشي ريح السوق يمين ويسار ما وجدنا للآن، ما وجدنا الآن في الشارع أبدا. روح غيرها من البلاد وادخل أي سوق من الأسواق وتسوبر بركات وشوف اختلط الحابل بالنابل. صحيح بدت نسوان في المدينة أو في غيرها من البلاد المستمسكة بشريعة الإسلام يقلدون شوية شوية أعداء الله وأعداء رسوله، فبدأ المرأة أولا صاروا يحطون يسمون النقاب وطلع عيونها مثل الذئبة، مثل الذئبة بطريقة معينة، تحط الكحل وتحط الدايق وتحط الايه على الحواجب وتقصص الحواجب وتطوقها، ولا تطلع عيون كان بعضها يكون شينة شينة شينة، وتخلى عشان العين تزينها لعلها تطمع فيها الشيطان من شياطين الإنس أو الجن. وبدأ شوية شوية صدق اليوم طلعوا العينين بعد كم شهر ورجلها رضى عن هذا وبدأ يأخذوا في الدياسة شوية شوية، فبدأت تطلع الأناء الأنف وشوية من الحاجب، ثم بعدين إذا كانت مزيونة شوية بدأت تطلع كل شيء، ثم بعدين تطلع كمان جزء من الشعر الأمامي، ثم تنسلخ عن الدين شيئا فشيئا. ولذلك النبي عليه حذر وخطب معاوية على هذا المسجد الشريف فقال اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، أول فتنة جاءت لهم كان نساء. فالنساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي من أهل النار، النبي كما رواه مسلم الصحيح كما رواه مسلم الصحيح صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، يعني ما شفتهم في الدنيا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يريحن ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال رسول الله. هذا طبعا جاء في عصرنا، قبل إحنا ما نولد ما كان في العرب واحد يعمل هذا، يعني قبل ميلادنا ما كانوا إلا يمكن بسنتين أو 3 أو 4 من ميلادنا، أنا أعرف بعض البلاد استطاع حاول أعداء الإسلام الذين احتلوها بكل ما يطيقون 19 سنة وقبلها 18 19 و18 قريب حوالي 37 سنة وهم يحاولون أن المرأة تطلع وجهها. وكانت المرأة في هذه المدن إذا مشت تجر الزيل. أنا أضرب مثلا بالقاهرة هذه اللي موجودة الآن. المرأة في القاهرة سنة 1900 بالضبط بالتاريخ النصراني يعني من 98 سنة بالتاريخ النصراني كانت المرأة ما تمشي في القاهرة إلا وتجر الزيل وراها حوالي شبر أو شبرين عشان يعتي قدمها ولا يبان أثرها وتمشي على الأرض. وقلت لك أول ما جاء الإنجليز مصر بدوا يفكرون ودينا بشيئين ودينا شيئين نتحكم فيه. أولا النسوان نقضبهم بأيدينا والثاني الشريعة. والشريعة وش بيسوون فيها؟ قالوا نحاول إلغاء الأحكام منها ما يصير الحكم بالشريعة. أخذوا 18 سنة وهم يحاولون أن يغيروا الشريعة عند الناس وهم قالوا ما نغير شريعة الله. فقاموا عاموا بالطريقة الشيطانية اللي لا تزال تتابع إلى اليوم بالطريقة الشيطانية. قالوا يعملوا محكمة أهلية عرفية ما هو كل شيء تودوه للقاضي تصير عرفية في ناحية عرفية يسمونها أهلية ويسمونها عرفية علشان يملحوها عند الناس وسهلوها عند الناس. قالوا عرفية. وش العرفية هذه؟ يعني يقعد شيخ أو يسمونه قاضي طبعا قاضي خيبة يقعد وجابوا والله بعض المشايخ الكبار بالحيل بالحيل اللي صاروا الناس يقدسونه ومعوذ بالله منهم من تقديسهم جابوهم وحطوهم في المحكمة وصاروا يقولون الإنجليز هم الشرفاء كما قال بعضهم الإنجليز هم الشرفاء. يقول هؤلاء قعدوا في المحكمة عشان يبتعدوا بها عن شريعة الله و18 سنة هم عجزين ويحاولوا. جات بنت فتحوا المدارس للبنات ولكن ما يختارون من كل البنات لو واحد بنت أبوها شيخ ولا يمين ولا يخافون منها ما يجيبوها. بعض الضباط الجيش وكان فيهم أتراك ما يعرفون الدين ولا يعرفون اللغة العربية جابوهم ودخلوهم وفتحوا المدرسة السنية كبيرة وحطوا فيها بنات من الأغنياء اللي الناس يقلدونهم لكنهم لا يعرفون أن الواحد منهم يسوح نار يركبوا يقلدونهم في أعمالهم وفي دينهم. فالبنت هذه ملك بنت عفني ناصف أبوها كان وزير كبير فحطوها الإنجليز وصارت شاعرة ما هذه هي اللي تعمل الشعر ولا أبوها يعمل ليه. فتقول تخاطب المرأة المصرية في ذاك اليوم وتقول سيري كسير السحب تحارب الحجاب تحارب الحجاب وتحارب الزيت سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي عمل أنها حكيمة واعظة قال واعظة طعب سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسمل سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسمل. شوف كذابة. ذهب الأئمة فيه بين محل محرم ومحلل بعض الأئمة حرمه كذابة هي الذيل أطبق علماء الشريعة على جوازه للمرأة لكن نهى رسول الله أن يزيد عن ذراع. النبي نهى أن يزيد الذيل عن ذراع لأن المرأة ليش بتتخذه عشان يغطي كعبها أو قدمها إذا مشت وأيضا يعف في التراب لو فيه تراب في الشارع اللي تمشي ما يطبع القدم ويعرف أن قدمها صغير ولا قدمها كبير ولا هي صغير كبير ولا زين ولا زين. فإذا مشت عف على, على, على التراب عف على التراب وعف على القدم فتتستر المرأة. وإحنا طبعا شفنا ناس كثيرات بالشكل ده وبدوا يحاربون يا حول ما تقدر امرأة لن تمشي بالذيل هذا. جاء في الأحاديث الصحيحة أن المرأة كانت تمشي لما أطالت بعض النسوة نهى رسول الله أن يزيد الذيل عن ذراع أن ترخي المرأة من ثوبها وراءها أكثر من ذراع. ليش؟ لأن الذراع إذا زاد عن الذراع يتحمل واللي قريب منها ما يدوس على على على ذيلها لأن يعني ما هو راح يلصق فيها عشان يدوس على ذيلها يبي يبتعد عن المرأة فما يدوس عليها. لكن لو صار ذيلها أكثر من ذراع يقدر أي واحد يدعي إنها بعد ما مشت مر وشال ذراع عشان يطيحها ولا يكشف عورتها ولا يمين ولا يسار. فهي تأخذ هالحكم الشرعي وتلعب به وتقول لها ذهب الأئمة فيه عنمة الدين بهما ما حرموا اللي زاد عن الذراع وأحلوا جميعا ما نقص عن الذراع وصل إلى الذراع. لكن هذا عمل أعداء الله وبدوا بنا الآن من كل صار من كل وكل اللي يجي عند الناس يحاولون أن يوصلوه لنا. كل اللي يجي عندهم قالوا علمانية، هي علمانية هذه جاهلية ما هي علمانية، لما سموهم علمانيين وصاروا بعض المغفلين من طلبة العلم إذا سمع يقول هذا علماني. علماني إيش؟ أقول جاهلي، لا تقول علماني، العلماني منسوب للعلم، العلم كريم وشريف، العلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باقي كلمات ودي أكملها من هذا الدرس حتى ما أعد له مرة ثانية، ويصير إن شاء الله إن بقلنا عمر وأجل إلى الليلة القادمة إن شاء الله، ويسر الله جينا وجلسنا هنا، نبدأ من ذيل الآية هذه لأنها آيتين متشابهتين في نفس المقام. هذا الأربع آيات اللي قريت الليلة فيها آيتين متشابهتين من المتشابه المثاني. الآية الأولى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إن الله يحب المتقين. والآية الرابعة من سورة التوبة هذه اللي قريتها أول قراية. الآية الأخيرة منها هي الآية السابعة، كيف يكون المشركين عند عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني نفس تذييل الآية الرابعة هو عين تذييل الآية السابعة، ونفس المقصود من الآية الرابعة هو المقصود من الآية السابعة. فالآية السابعة تأكيد للآية الرابعة ومن الشاب المثاني. أنا أحببت أن أبين هذا، فبقي عندك عندما قلت لك أن بدوا يلعبون علينا ويجيبون لنا أشياء القصد الأساسي منها إبعدنا عن شريعة الله، إن الله سبحانه يجعل في هذه الأمة من الخير والبركة ما يدفع به في نحور هؤلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قدرهم حتى يأمر الله. فلما بدوا يلعبون على المسلمين يقول لهم خلينا علمانيين. وش معنى علمانيين عندكم؟ قالوا علمانيين يعني ما الدين ما له دخل، يعني يخلي كل واحد على دينه وكل واحد على مذهبه وكل درعة ترعى، كل واحد اللي يبي على دين الحق يمشي ولا على دين الباطل يمشي، ولا ينبغي يسموهم علمانيين. واغتر بعض المغفلين من طلبة العلم فصاروا يسمونهم بهذا الاسم، مثل ما سموا اللي يعمل جريمة اللي عمل قوم لوط يسموه لوطي. لوط تنسب له لوط عليه السلام لرطوبة، يقول إني لعملكم من القليل، وانت تقول على اللي يعمل جريمة لوطي، ولكن لم يقولها رسول الله ولم تثبت في خبر صحيح، ولكن من وجدتموه يعمل عمل قوله. هذه من الأسماء المضللة يقول عليه لوط. وتسمية النصارى مسيحيين ما يحل المسلم الآن يسمي نصراني مسيحي، لأن النصراني ما هو مسيحي، النصراني ضد المسيح، لأنه يقول الله ثالث ثلاثة، والمسيح يقول وقال عيسى يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هو عدوهم، هو عدوهم، عدو أعداء عيسى وعيسى عدوهم. فإنما يقال نصارى ويقال أهل الكتاب ويقال أهل الإنجيل على الحالة الظاهرة اللي عندهم. ولذلك لم تجد في كتاب الله تسمية اليهود تسمية النصارى مسيحي أبدا، لا في كتاب الله القرآن الكبير العظيم ده 30 جزء ما في كلمة على النصراني مسيحي، ولا تجد فيه أيضا أبدا يعني اليهود يهود والنصارى نصارى هذا الاسم الصحيح اللي ينبغي أن يطلق عليه. أما يقول لك تسميهم أهل الكتاب رغم سموا أهل الكتاب، يعني تسمون يدعون أنهم نسوا إلى كتابة، هذه التسمية ما فيها شيء. أما تسميهم مسيحيين هم أعداء المسيح، لو سميت أبو لهب وأبو جهل محمدي يقبل منك أحد؟ هم أعداء محمد، هم من أمة محمد أمة الدعوة، لكنهم لم يجيبوا، ما هم من أمة الإجابة، فهم أعداء محمد وقتلهم محمد عليه الصلاة والسلام، قتل أبو جهل وجماعته، فكيف تسميه؟ ما نقول عليه محمدي، ولا واحد قال على أبو جهل محمدي خطئه الناس كلهم. فليه نقول على هؤلاء مسيحيين ومع أعداء المسيح؟ كذلك صار يقولوا علمانيين، وبعضين الناس ينبسطوا خصوصا الأغرار الجهلة ممن يدرسون على غير شريعة الله صاروا يسموه يقولوا علمانيين، ويقوم لك طلبة العلم يقولوا هل علمانيين؟ علمان ما تقول عليهم علمانيين، قول الجاهليين، لا تقول عليهم علمانيين، العلم شيء، العلم زين، العلم شريف، ما يقال عليهم علمانيين. أنت تحطون من قدر العلم، وهم يريدون إثبات دينهم وضلالهم بتسمية بالتسمية الزينة دي علماني، هم أعداء الإسلام، مثل ما قالوا على اللي يحتلون بلاد المسلمين ويقتلونهم استعمار، هذا مو استعمار، هذا استخراب، هذا مستخربين يخربون الأرض. ربنا يجعل المسلمين هم المستعمرين، يقول واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه. احنا اللي نعمر ما احنا اللي بنخرب، لكن اللي احتلين يخربون، فلا صح تسميتهم مستعمرين ابدا، هذول مخربين، ما يعمرون الارض اللي هم فيها ابدا، وانما يخربونها على المعروف الان، والناس يشوفون كلهم. قال كذلك طلع لنا كلمه لها سنه الان او اقل او اشهر، العولمه، يعني ملوا من كلمة علماني، ملوا من كلمة علماني فنحتوا منها عولمة، وصارت يا حول الجرايد في بلاد الإسلام مثل الببغاء، إذا قلت له أبوك مات يقول أبوك مات، السلام عليكم يقول لك السلام عليكم، يقلدون ما يدرون عن شيء، فيقولوا عولمة عولمة عولمة. إيش؟ ما هي العولمة اللي احنا حاربناها سنوات طويلة لأنها ضد الدين وضد الإسلام وضد الشريعة. تمام، والآن طلعوا لنا من أيام تدرس في هيئة الأمم نظام العولمة وفي المؤتمرات وفي المجتمعات العولمة. إيش؟ افهموا كلمة عولمة أن معناها إلغاء الأديان، وأن لا ينبغي لأحد أن ينظر إليه باعتبار دينه، وإنما المرأة تأخذ نصراني تأخذ يهودي تأخذ أي شيء بهواها، أي إنسان يعمل للدين اللي يعمل اللي يمشي فيه. حارب الإسلام ما انتصر للإسلام، كله عندهم سواء، كله عند هذه معنى العولمة ومعنى العلمان. أحببت أنه بلا قبل انتهاء الحديث، على أني على أساس ما أعود لهذا إن شاء الله تعالى. هنا هل تذكر لنا السبب في قول موسى عليه السلام لفرعون بأن المرأة التي معه هذا ما هو موسى، اللي قال لفرعون هذه أختي ما هو موسى، هذا إبراهيم عليه السلام. الأخ السائل يقول السبب في قول موسى عليه السلام لفرعون، هو كان يبي يكتب إبراهيم وكتب ألف وباء وروا شطبها وكتب موسى، يعني كان كاتب الصواب ومسح وكتب بعض الصواب ومسح وكتب الخطأ، أنه قال لأختي. كان العلماء يقولوا أنه قال أختي لأنه كان لهم يعني تكريم معين إذا قيل هذه أختي، فموسى عليه السلام يريد أن يستدر عطف هذا الفرعون حتى لا يضرها، لكنه لما درى عن جمالها فتن بها وقال أبدا ما نخليها، لكن الله صانها من كل ما قرب منها سحب الأرض ارتبط، كل ما يقرب منها إذا فانفك ويرجع مرة ثانية، بعدين قال هذه مرة دي لك خذ روح، اللي يقول إبراهيم هذه لك هذه أختك خذها ما لي بها حاجة، وكمان أخدمتك هذه الجارية، وكان سبب عز للجارية لأنها ولدت إسماعيل ابن إبراهيم. الجارية هذه هاجر، كان هالجارية اللي صارت لسارة لما صارت ولدت إسماعيل سنه فوق 80 سنة، فوق لما جاب إسماعيل فرح به فرحا عظيما وفرحت، وصارت تكبر الجارية في عين سيدتها، فاغتاظت منها سارة رضي الله عنها وجعلها في جنات النعيم، فجعلت تغار من هذا، قلت له أنا ما ودي تسكن لا المرأة دي ولا ولدها ما يسكنون عندنا، فحمل، لكن أمر الله عز وجل ركب حرع بعير وركب هاجر ولدها ومشى بهم طبعا في التوراة اللي بأيد اليهود، وذهب بها إلى برية فاران، هذا في التوراة اللي بأيد اليهود الآن، ونحن المسلمين عندنا فاران هي جبل مكة، المسلمين عندنا فاران هي جبل مكة، وطبعا أراد اليهود من هذا ما بعد كلمة فاران هذه اللي في التوراة ذكر لإسماعيل البتة، يعني رماه ولد عنه وراح، وأرادوا بذلك أن يقطعوا الصلة بين العرب وبين إبراهيم وإسماعيل، أن إبراهيم ما له صلة بالعرب وله اللي بنى البيت، فأبقى الله الحجر الأسود، الحجر اللي مقام إبراهيم اللي كان إبراهيم يقوم عليه، ليل له الحجر حتى طبع قدمه الصخر كأنه مطبوع طبع مطبوع طبع، واستمر إلى يومك هذا مثل ما قال أبي طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رضبة على قدميه حافيا غير ناعل، وقلت لك إن النبي محمد وسنه 5 سنوات إن جماعة من بني مدلج رأوه في حجر عبد المطلب عند الكعبة، فأخذ ينظرون إلى قدم إبراهيم في الكعبة اللي عند الكعبة مقام إبراهيم، وينظر إلى قدم النبي محمد، ثم جوا قالوا له يا رجل عبد المطلب من هذا الغلام؟ قال هذا ولدي، هذا محمد بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا، أشبه قدم بقدم إبراهيم، والنبي قالها كما رأوه البخاري ومسلم عن حديث عن الأنبياء التي إسراء، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم. فإبراهيم هو اللي قال هذا ما هو موسى عليه السلام. هذا يقول هل يحل لي الزواج بأم زوجة أبي؟ ايوه يا اخي حل لك الزواج بام زوجة ابوك. هذا سؤال واحد سالوني البارحه اللي قال للثانيه بس اليوم تعلم والزوجه هو جابها ايضا والزوجه الاخرى وليس امي. ما هي امك؟ احنا ما عارفين ان زوجة ابوك يعني طبيعي امك ما تحتاج سؤال، ولكن زوجة ام الزوجه حلال لولد الزوج وليست محرم لولد الزوج. يعني ام الزوجه اجنبيه عن الزوج، ما هو عن الزوج، عن ابن الزوج، اجنبيه عن ابن الزوج. نعم. ويحل له ان يتزوج ان كان يبي يذهب الله وهو ياخذها وسنه 20 سنه وهي سنه 50 او 60. طيب هل الفصل بين البسمله والفاتحه يضر؟ انا اذا قرا البسمله وبعد قراءه الامام للفاتحه اقرا الفاتحه، نعم الفصل بين البسمله والفاتحه لا يضر، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.